أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة الحديث النبوي الشريف من كتاب المسجد وبيت المسلم، والذي هو كتاب قرآن وسنة، يحوي 35 و300 حديثا وآية من أول يوم في محرم إلى آخر يوم في الحج. وأهل البيت كأهل المسجد، يوما آية ويوما حديث، يوما آية ويوما حديث، فتزكو بذلك نفوسهم وتطيب أرواحهم ويصبحوا علماء صالحين. وهذا الذي امتن الله به على أصحاب رسوله، إذ قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. وإبراهيم الخليل دعا ربه فقال: رب، وهو يبني البيت مع إسماعيل يتقاولان فيقولان: يا ربنا، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخذ بنفس الطريقة يجلس لأصحابه يعلمهم القرآن والسنة ويزكيهم بآدابها الرفيعة وأخلاقه الفاضلة. فأيما أهل مسجد في قرى العالم الإسلامي أو أي أهل مسجد في حي من أحياء المدن يلتزمون بهذا الطريق، يأخذون هذا الكتاب ويقولون للإمام الرسمي الذي يصلي بهم: يا إمامنا، سوف نجمع لك كل من في الحي من نسائنا وأطفالنا ورجالنا بحيث لا تجد أحدا غير معذور خارج المسجد، وعلمنا الكتاب والحكمة وزكينا، وكل ليلة ومن المغرب إلى العشاء يشهدون الصلاتين. كيف يصبحون بعد 40 يوما فقط؟ فكيف بعد 4 أشهر؟ فكيف بعد عام يصبحون كلهم علماء نساء ورجال وأطفال؟ وإذا أصبحوا علماء اختفى الباطل، رحل الشر، لم يبق مكان للظلم والفساد والخبث، طهر المجتمع، وإذا طهر المجتمع قبله الله رفعه. لا نحتاج إلى هيدروجين ولا ذرة أبدا، فقط نعلم ونعمل فنزكو ونطهر والله يهبنا ما يشاء، يعطينا ما يشاء. وأول مرجو أن يطهر بنا البشرية مما حل بها من الخبث وما نزل بها من البوار والخصائص. هيا نبدأ، نحن بدأنا الحمد لله، بدأنا في هذا المسجد، وأنتم إن شاء الله تعاونوا. لا سياسة ولا كلام ولا صراخ ولا هبلة، الحاكم والله يجلس معك، عمدة الحي شيخ القرية يا جالس، هو ومرته أيضا وأولاده، إذ ما فيه ما يثير النفوس أو يهيج الضغائن، ما هو إلا حب الله ورسوله والتعاون على طاعة الله ورسوله. وليس 24 ساعة، لا، ساعتان فقط وليستا من ساعات العمل. الشمس غابت لا عمل، ساعة راحة بدل أن تكون في المقاهي والملاهي والملاعب، لما لا تكون بين يدي الله في بيته؟ ما المانع؟ الشياطين تمانع ولكن نقهرها، نذلها بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحقر شيء هو الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اغضب فقط، قل أعوذ بالله من الشيطان، يرحل على مسافات منك. إذن إن شاء الله تبلغوننا ولو بعد الموت أن الكتاب يدرس وأن أهل القرية أصبحوا أصفياء أولياء، ونتلقى البشائر في الملكوت الأعلى. الليلة البارحة كانت ليلة القرآن، ليلة الآية الشريفة من سورة بني إسرائيل الإسراء. إحدى المؤمنات اتصلت يوم بي قالت يا شيخ تركتنا نبحث عن الآية ما عرفناها، من فضلك بين لنا الصورة والآية. قلت لها معذرة يا أختاه، لا يا بنتاه، من الليلة أبين لك الآية في أي صورة وفي أي آية. والتزمنا والحمد لله. آية أمس احتوت على بيان أوقات الصلاة الخمسة. لو قيل لك هذه الأوقات من أين لك؟ كيف عرفتها؟ أعطيني دليلا من القرآن على أنها موجودة في القرآن. قبل البارحة ما تعرف، تقول سمعت العلماء يقولون، أما الآن يا أبا جميل عرفت. تقرأ الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. عرفنا أقم الصلاة لدلوك الشمس من السماء وهو الزوال ودحوضها إلى لا ويدخل الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، والغسق الظلمة، والفجر إن صلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. إذن عرفنا الآية القرآنية الكريمة التي منها أخذ الأوقات الخمسة للصلوات الخمسة. علم ينفع هذا وإلا؟ والله خير من الدنيا وما فيها. عرفتم التهجد بما نال به رسول الله المقام المحمود؟ ما التهجد؟ أن تزيل النوم عن جسمك والهدوء وتنفض جسمك وتقوم تتوضأ بالماء البارد إن لم تجد الدافئ وتصلي ساعة. والله امتدح بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما لا نكون منهم؟ إننا لمنهم، لما لا نكون منهم؟ ما المانع؟ ما في قيود ولا حدود، فقط قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتمزق حصن الشيطان ويفر منك هاربا. فالآية إذن من سورة بني إسرائيل المعروفة بالإسراء، وهي الآية 79 في آخر الصورة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النافلة ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يجعلك الله وليا ذا كرامات في الحياة والممات، عسى الله أن يقضي حوائجك وينهي مشاكلك. إذ هذا هو التوسل، تهجد بالليل. والآن مع السنة، مع الحديث الشريف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء، أي نداء؟ نداء الأذان. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذه الجائزة. من قال حين يسمع النداء، أي نداء؟ الأذان، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. من قال حين يسمع النداء، نداء لأي شيء؟ إلى الزبدة، إلى الوليمة، إلى الصلاة، إلى الوقوف بين يدي الله. من قال حين يسمع النداء ماذا يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا دعوة أكمل ولا أتم من لا إله إلا الله، لا دعوة أفضل من دعوة إقامة الصلاة، دعوة الوليمة، دعوة العرس، دعوة الكذا، دعوة كذا، دعوات ناقصة، لكن الدعوة إلى الصلاة أكمل دعوة على الإطلاق، لأن إقامة الصلاة سر الحياة وعلة الوجود. إذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا، المقام الذي عرفتمه أمس، يقوم في عرصة قيامة موقف ما وقفه أحد، يحمد عليه أهل الأرض، أهل الموقف كلهم. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة وابعثه والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. هذه الجائزة. الذي يواظب على هذا الذكر بعد كل صلاة أكتب له صكا بأنه ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بإخراجه من النار إن دخلوا، وإما بعدم دخولهم النار إن استوجبوها، وإما بدخولهم الجنة أولا، وإما برفعهم درجات فوق درجات الآخرين. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعته. الله. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، أين وعده؟ ها؟ أين الوعد الذي سبق؟ أمس عرفتموه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقلنا عسى من الله تفيد الوجوب، هذا هو الوعد. فنحن نقول أعطي المقام المحمود الذي وعدته، وعرفنا أمس وعدك يا ربي في آية سورة بني إسرائيل، أليس كذلك؟ بلى. من قال حين يسمع النداء، أبي قولها أو لا تقولها، ماذا نقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. هيا نعيدها، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. أعيدها، ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الجائزة ما هي؟ حلت له شفاعة أبي القاسم، أصبحت واجبة لكم، حلت له شفاعة. لو أردت أن تأخذ شفاعة رسمية يشفع لك الرسول، كم تدفع؟ إن كنت تؤمن بلقاء الله والجنة والنار كم تدفع؟ والله لأن تخرج مما تملك وتعده رخيصا. الآن ما تدفع شيئا، فقط إذا سمعت المؤذن يؤذن احكي ما يقول، قول كما يقول، فرغ المؤذن صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعد. المقام المحمود موقفه في عرصات القيامة، يشفعه الله في الخليقة. الآن الصلاة على النبي تحفظونها، الذي ما يحفظ حرام يخرج الليل من المسجد، لأننا نقولها في كل صلاة، صلاتك ناقصة إن لم تصلي على النبي بالصلاة الإبراهيمية. إذ قالت له الصحابة يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ السلام هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل تدرون الآن أنك إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات ثم قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تصل بصورة واضحة ويعرفك أنت في مكانك أكثر من اللاسلكي، والله لأعظم. فلهذا إن كنت نبيا أذكر أنك تسلم على رسول الله وأنه يسمع كلامك. قبل وجود هذه المخترعات ما كنا نعرف، ولكن كنا نؤمن أن هذا حق وأنها تصله. الآن أصبحنا أحيانا نعيدها إذا غفلت، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كأني بين يديه وهو في روضتي، وسواء كنت في الصين أو كنت في الماريكان، على حد سواء. وإلا لما يقول قولوا السلام عليك أيها النبي، أين هو هذا؟ غاب، نحن في مكة وفي المدينة، مات، نحن في الدنيا وفي الآخرة، كيف نقول أيها النبي؟ الآن عرفنا أن الاختراعات هذه أراد الله تعالى أن يبين لنا ما كان غيبا عندنا، ليزداد إيماننا ويقيننا. إذن قالوا أما السلام عليك فقد عرفنا، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل صلاة نافلة فريضة لا بد من هذه، ما إن تسلم عليه وتتشهد أمام الله وبين يدي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، وأنت في مقام بين يدي الله عز وجل، الله أكبر سبحان الله ماذا أعطانا الله. لما تكون في الصلاة علم نفسك أنك بين يدي الله وأن الله نصب وجهه إليك ولا يخفى من أمرك عنه شيء وأنت بين يديه، يسمع كلامك ويراك ويرى مكانك، فتأدب إذن معه. فلهذا الذي يلعب ويغفل في صلاة قد يطرد، انتبه خطر، تأدب مع من تتكلم معه. فتقول السلام عليك أيها النبي، أحيانا يقول محمد سهوا أو رغبة فيه، السلام عليك أيها النبي، من هو هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. فقال إذن قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. لا تقل كثير، ما هو كثير، جوائز العالم التي تعطى لأهلها يبذلون فيها العرق والدموع والآلام وهي عبارة عن وسخ دنيوي، وأنت ماذا بذلت وتعطى صكا بأنك ممن يشفع لهم محمد صلى الله عليه وسلم، وضمان أخرى أنك والله لن تموت إلا مؤمنا. كيف ما نسعى لهذا؟ كيف نغفله؟ الآن نصف السامعين ما يحفظون الدعوة ولا الصلاة على النبي ويروحون مستريحين، من أين تأتينا الراحة؟ نمشي إلى جنب أخي من فضلك اسمع أعيد عليك الحديث حفظته وإلا لا، وتمشي معاه إلى بيته حفظتم الصلاة الإبراهيمية، في كل صلاة نصلي بها على رسولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صعبة هذه؟ ما هي صعبة. والدعوة بعدها ما هي؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، وخذ شهادتك. هيا مع الشرح أيها المربي، اقرأ الشرح قراءة جيدة، أو أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون والمستمعات كما قرأنا. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية وبين ما يحتاج إلى بيان. فبسم الله نقرأ الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء أي نداء المؤذن للصلوات الخمس. نداء المؤذن للصلوات الخمس. اللهم أي يا الله، حذفنا يا النداء واستبدلنا بعدها الميم، بدل ما نقول يا الله قلنا اللهم. لما؟ لأن الله معنا يسمعنا، ما يحتاج يا إبراهيم يا صالح، بعيد هذا، الله معك. اسمع نوح يقول رب اغفني ولوالدي، لما ما قال يا ربي وهو بعيد عنه بين يدي. اللهم معناها يا الله. حذفت الناء الياء لأنها لنداء البعيد، والله قريب. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وعوضنا عنها الميم، ما هو نحن أهل اللسان الذين نزل القرآن بلغتهم قريش. اللهم أي يا الله رب هذه الدعوة التامة. وقال فيها التامة لأنها دعوة التوحيد، إذ لا يستحق العبادة إلا الله، وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله. فلذا كانت الدعوة إلى عبادة الله وحده أتم دعوة وأكملها وأصدق قول، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذا كانت الدعوة إلى عبادة الله وحده أتم دعوة وأكملها وأصدق قول، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولك والصلاة القائمة، ووصفت بالقائمة لأنها دائمة، من قام الشيء إذا دام، والصلاة قائمة إلى يوم القيامة ولن تنتهي الصلاة، ما بقي مؤمن على وجه الأرض. والصلاة القائمة أي الدائمة، من قام الشيء إذا دام وثبت، وهي أيضا قائمة لا تخلو ساعة في اليوم والليلة إلا وفيها من هو قائم يصلي. والله لا توجد ساعة في 24 ساعة في الكرة الأرضية لا يوجد فيها مصلي. يا شيخ ما تبالغ، أعظم من هذا، هذه الكعبة لا يمكن أن تمر ساعة وليس بها طائف طول الدهر، لا يمكن أن تمضي 60 دقيقة وليس حول البيت طائف ومصلي أبدا طول الدهر. إذن لا تخلو ساعة في اليوم والليلة إلا وفيها من هو قائم يصلي. وقوله آتي محمد الوسيلة والفضيلة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، والوسيلة ما يتقرب به إلى الله. ما هي الوسيلة؟ الذي تتقرب إلى الله سميه وسيلة، الذي يقربك من الله ويدنيك منه هو الوسيلة. كأن تقرأ القرآن، تصلي، تصوم، تتصدق، تعلم، ترشد، تكنس طريق المؤمنين، كل شيء تتقرب به إلى الله ويقربك هو وسيلة. الوسيلة ما يقرب، ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، والمراد بها هنا منزل في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، والرسول قال أرجو أن أكون ذلك العبد الذي لا تنبغي له إلا هو. الوسيلة ما هي مرأة، في مرأة سموها الوسيلة. الوسيلة ما هي عمل صالح، هنا الوسيلة درجة مقام في الملكوت الأعلى ما ينبغي إلا لواحد. قال رسول أرجو أن أكون أنا هو، أعينوني يا إخواني، لا أعينوني يا أتباعي يا أحبائي، أعينوا نبيكم ليحقق الله له هذا الطلب أو ما تريدون. نبيكم يقول استعينوا بالله واسألوا لهذه الوسيلة فإنها لا تنبغي إلا لواحد. قال أرجو أن أكون هو. فلهذا نحن ندعو لحبيبنا ونبينا كل أذان أن يبلغه الله هذه الوسيلة. قال أرجو أن أكون ذلك العبد الذي تنبغي له. والفضيلة ما هي؟ المرتبة الزائدة على كل المراتب. نعم، ومرتبة الرسول فوق كل مرتبة، أمر لا شك فيه. وابعثه مقاما محمودا وهو الشفاعة العظمى في يوم القيامة، حيث يشفعه الله تعالى فيشفع للخليقة ليفصل الله تعالى بينها، هؤلاء الجنة وهؤلاء النار بعد نهاية الحساب. فهو مقام يقومه يحمده عليه جميع أهل الموقف. وقوله تعالى الذي وعدته، وذلك في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا وعد وإلا لا؟ عرفناه أمس وعده. ولهذا نقول الآن وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم عسى ربك أن يبعث، نعم، وقوله الذي وعدته، وذلك في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجبة، لذا فهو صاحب المقام المحمود. وقوله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي، أي أصبح من أهلها، وذلك يوم القيامة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم أنواع، منها شفاعته في من دخل النار فيخرج منها، منها شفاعة في من وجبت له النار فلا يدخلها، منها شفاعة في من يرفع درجة في الجنة لم يكن ليصلها إلا بتلك الشفاعة. فلهذا ما تستيقظ أنا الحمد لله ما من أهل النار، ما نحتاج إلى الشفاعة. أولا ما عندك ضمانة، وثانيا الشفاعة ما هي النجاة من النار فقط، تنزل بها منازل ما كنت تصلها بصيامك ولا جهادك. إذن فهمتم الشرح؟ إليكم هذه التوجيهات للمربي. اقرأ الحديث، اقرأ الشرح. ثالثا علمهم أن هذه الدعوة تسبقها محاكاة المؤذن كما علمتكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة تسبقها ماذا؟ محاكاة المؤذن، أي قولك كما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة، وما عدا ذلك تقول كما يقول، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كما يقول. اسمع يا طالب هذه الجائزة، أعظم من جائزة نوبل للسلام بمليار مرة، علمهم أن هذه الدعوة تسبقها محاكاة المؤذن ثم الصلاة الإبراهيمية. تعرفون الصلاة الإبراهيمية وإلا لا؟ يجب أن تحفظوها الليلة لا غدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محاكاة المؤذن ثم الصلاة الإبراهيمية ثم يدعو بهذه الدعوة، وعندها يستوجب هذا الموعود، وهو موعود عظيم يزن الدنيا وما فيها. وإذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك إذا قال حي على الفلاح